بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن صفة الكلام لله عز وجل. وقد تقدم معنا في المجلس السابق اختلاف الناس في هذه الصفة على 9 أقوال. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: والوصف بالتكلم من أوصاف الكلام، من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. فعلم أن نفي رجع هو الظاهر يصلح هذا وهذا، لكن يعني يحتاج إلى نظر في النسخ، وإلا فرجع هو بمعنى رجوع، فهو مصدر أيضا، رجع يرجع رجعا ورجوعا. قال: وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. فهل معنى أنه خلق للأيدي فم ولسان وكذا، هل يلزم ذلك؟ لا يلزم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، تسبيح الحصى والطعام. أما تسبيح الطعام ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود الحديث الذي عنده طبعا موجود في الحاشية: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، حديث البخاري. وأما تسبيح الحصى فهو عند البزار من حديث أبي ذر، عند البزار من حديث أبي ذر، وله عدة طرق يحسن بها. وأما سلام الحجر ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمورة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. قال: كل ذلك بلا فم، يخرج منه صوت صاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. ها؟ عندنا من لديه. لا، صاعد من الرئة، يعني إذا كنا نعقل هذا في المخلوق وأنه قد يجعله الله يتكلم بلا فم وبلا رئة ولا غير ذلك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه القياسات العقلية كما تقدم معنا يستدل بها أهل العلم للرد على هؤلاء، وإلا فالكتاب والسنة كافيان في ذلك. قال: وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا. منه بدا بلا كيفية قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، يعني لأجل ألا نظن أن المؤلف قصد المجاز، لما أتى بالمصدر فقال قولا انتفى المجاز. قال: كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: وكلم الله موسى تكليما. لما قال الله تكليما أتى بالمصدر، والمصدر عند أغلب من يثبت المجاز وحكي إجماعا، والصحيح أن فيه خلافا، عند أغلب من يثبت المجاز يقولون إذا جاء المصدر المؤكد فهو ينفي المجاز. الآن لو قال الله وكلم الله موسى على القول بإثبات المجاز نقول لهم ممكن أن تستدلوا بهذا، مع أنه في صفات الله لا يعني لا يوجد مجاز، لكن كانت ستكون لهم شبهة تحتاج إلى رد. أما وقد قال تكليما فالمثبتون للمجاز أنفسهم يقولون المصدر المؤكد ينفي المجاز فلا يراد به إلا الحقيقة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي، لأن قوله وكلمه الهاء مفعول به، فلا بد أن يكون ما بعدها هو الفاعل ربه. معلوم أن من المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول به على الفاعل أن يكون المفعول به ضميرا يتصل بالفعل، والفاعل اسم ظاهرة، فهنا الفاعل اسم ظاهر وهو رب والمفعول به ضمير متصل، فلن يستطيع أحد أن يقرأها وكلمه ربه، هذا خارج عن لغة العرب. وأبو عمرو بن العلاء أحد أئمة السنة فرد على المعتزلي بهذا. قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم، قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فصرح بأن هذا السلام وهذا القول من الرب سبحانه وتعالى. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم، رواه ابن ماجه وغيره. والحديث ضعيف في سنده أبو عاصم العباداني، أبو عاصم العباداني واسمه عبد الله بن عبيد الله، وهو لين كما في التقريب، وشيخه الفضل بن عيسى الرقاشي، الفضل بن عيسى الرقاشي منكر الحديث. وأحاديث تكليم الله عز وجل لأهل الجنة كثيرة صحيحة تغني عن هذا، وإنما أورد الشارح رحمه الله هذا الحديث لأن فيه أن هذا الكلام والسلام تفسير لقول الله سلام قولا، أورده لأجل ذلك، وإلا فالأحاديث كثيرة في تكليم الله عز وجل لأهل الجنة كقوله تريدون شيئا أزيدكم ونحو ذلك. قال ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو لقول أشرف عليهم من فوقهم. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ بدأ أولا بنقض من يقول كلام من يقول بأن كلام الله ليس كلامه حقيقة وإنما هو شيء يخلقه الله في غيره، فذكر يعني تكليم الله لأهل الجنة وذكر الآية سلام قولا من رب الرحيم، يعني للرد على المعتزلة والجهمية ومن هو أشد منهم كالفلاسفة. ثم الآن انتقل إلى الرد على من يقول بأن كلام الله معنى واحد وهو قول الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم على ذلك. قال وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ يعني إذا نظرنا في مثل هذا الدليل فالله عز وجل سلم عليهم، السلام معنى، ثم يعني الكلام الذي يحصل معهم غير السلام، هل يصح أن يكون معنى هو السلام؟ إذا قال لهم مثلا في الأدلة الكثيرة تريدون شيئا أزيدكم أو يعني أحل عليكم رضواني، فهل سيكون معنى أحل عليكم رضواني هو معنى السلام عليكم أهل الجنة؟ هذا لا يقول به عاقل. قال: وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بترك تكليمهم. يعني سيأتي في بقية كلامه، يعني فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا سواء مع أهل النار، أهانهم بترك تكليم. هذا في الرد على من ينكر أصل الكلام. قال: والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح. هكذا عندنا، عندكم هكذا جميعا، وهو المراد. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح. هذا أحسن، يصلح ما عندنا، لكن عندكم أحسن. يعني الآن اختلفوا في قوله لا يكلمهم، لا يكلمهم الله، اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الآية وبين ما جاء من تكليم الله لهم كما سيأتي: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فقال الصحيح أن المراد لا يكلمهم تكليم تكريم، هذا مراد بهذه الجملة. قال: إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا تكليم. ثم رجع إلى أصل المعنى المراد تقريره فقال: فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. هذا واضح جدا، يعني دليل واضح في الرد على منكري كلام الله، ولكن الهداية بيد الله. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى، الكلام واضح، وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب. لماذا اعتبر هذا من أعجب العجب؟ قال: وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. الآن أفعال العباد شيء أو ليس بشيء؟ شيء. هم قد أخرجوها من هذا العموم، الله خالق كل شيء، ثم جاءوا إلى كلام الله فقالوا هو داخل في هذا العموم. هل هذا إلا تناقض عجيب؟ نعم، من أعجب العجب. ها؟ يعني المعتزلة، المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن كونها مخلوقة لله. قال: وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته. هذا وجه من أوجه الرد، أنه صفة، وصفة الشيء لها حكم هذا الشيء، فصفة الله لا، يعني يقال فيها ما يقال في الذات. هل الذات مخلوقة؟ لا، إذن الصفة هي من الذات أو هي للذات. نعم. قال: به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. هذا وجه آخر في الرد عليه. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. عندنا قوله مسخرات بأمره، هذا وجه، مسخرات بأمره، فهذه المخلوقات مسخرات بأمر الله، إذن الأمر ليس بمخلوق. ثم الوجه الثاني: ألا له الخلق والأمر، نستدل بالعطف، فإن العطف يقتضي المغايرة. قال: ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. واضح هذا. ويقال أيضا، يعني معلوم أن القرآن من أمر الله لا من خلق الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده. قال وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة، يعني ما دام جعلتم الكلام مخلوقا فطردوا هذا الكلام واجعلوا جميع صفات مخلوقة، فهل ستقولون بهذا؟ قال كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. لماذا كان هذا طرد باطلهم؟ قال فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن سيكون العلم مخلوقا بعد أن لم يكن، والقدرة مخلوقة بعد أن لم تكن، فهذا غاية الكفر لو التزموه. وسيأتي أيضا الاستدلال بقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وأوتي من كل شيء، سيأتي معنا قريبا. وأيضا من أوجه الرد عليهم فيما يتعلق بهذه الآية ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن بعض أهل العلم في أواخر بدائع الفوائد، أن ما حصل به الأمر لا يكون داخلا في الأمر. الآن مثلا قول الله سبحانه قول الله لمريم عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي إذا رأت شخصا فيريد منها أن تكلمه ستقول له إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إذن هي تكلمت، فهل وفت بنذرها؟ نقول نعم، هنا وفت بنذرها، لأنها ستكون لم توفي بنذرها إذا تكلمت بغير هذا الذي حصل به البيان، حصل به البيان. أما هذا فحصل به بيان نذرها فلم يكن داخلا في النذر. فكذلك القرآن هو الذي قال الله لنا فيه الله خالق كل شيء، فلا يكون هذا الذي حصل به البيان داخلا في هذا العموم، واضح؟ وأيضا معلوم أن الله عز وجل قد أطلق على نفسه أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهل ستقولون بأن الله مخلوق أنه لأنه داخل في عموم شيء؟ هذه عدة أوجه في الرد عليهم. قال وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، جعلوا ماذا الجلود تتكلم والحجار تتكلم والجبال تسبح، سيكون كل هذا كلاما له. وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات كبني آدم والجن ونحو ذلك، سيكون كل الكلام وكلاما له لأنه خلقه. إذا صح أن يكون الكلام إنما سمي كلام الله لأنه خلقه، فكل كلام البشر والجن وغير ذلك خلقه الله، فإذا كله سيكون كلام الله. قال ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، هذا وجه آخر، يعني لا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، ومعلوم أن هناك فرقا بين نطق وأنطق. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك، وقد طرد ذلك الاتحادية، الاتحادية التزموا هذا وقالوا به. فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فانظر إلى هذا الكفر. قال في الحاشية البيت في الفتوحات المكية وإنشاده في ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وابن عربي هذا معروف أنه من أحد الاتحاديين القائلين بالاتحاد، محمد بن علي الطائي غير ابن العربي المالكي. قال ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصير البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، يعني هل يصح أن نقول هذا؟ أن جميع الألوان جميع الروائح جميع الطعوم تعتبر تنسب إلى الله سبحانه وتعالى كما ينسب إليه الكلام باعتبار أن الكلام مخلوق، وكذلك هذه مخلوقة، هذا لا يصح. فهذه إلزامات لهم. قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. اتفق بشر مع عبد العزيز في بداية الأمر أنه تكون المناظرة بينهم بنص التنزيل، ما نأتي بالتأويل، أي شيء نذكر عليه دليلا، حتى التفسير إذا فسرت أذكر دليلا على هذا التفسير من القرآن. فانقطع بشر أكثر من مرة. بعد ذلك في مجلس آخر قال: يا أمير المؤمنين، يعني أنا ما أريد هذا، هو يطالبني بنص التنزيل، من أين سآتي على كل شيء بنص التنزيل، لكن يعني اجعله يناظرني بالعقل وأنا سأفهمه وإلا فدمي حلال. فقبل عبد العزيز رحمه الله ذلك، ثم حصل هذا الذي سيأتي. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها ما دام تريد أن نتكلم بالعقل، طيب سيلزمك عقلا واحدة من ثلاث أمور: إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، إن الله خلق القرآن في نفسه، هذا واحد، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، القرآن قائم بذاته يعني ليس بذات الله، أو خلقه في غيره. قال بشر: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا، واضح؟ إن قال خلقه في داخل نفسه يعني معنى أن هناك مخلوقا في داخل ذات الله، وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه الذي تقدم معنا، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، واضح؟ فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. قال: هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. تقدم معنا الكلام عن الحيدة وأن بعض أهل العلم ينكر ثبوته وبعضهم يدافع عنه، وهو كتاب في الجملة مفيد، أعني على كل حال هو مفيد، على كل حال هو مفيد جدا، وإن كان عبد العزيز وقع في بعض الألفاظ التي أهل السنة لا يذكرونها، وفي الطبعات التي المحققة يعني ينبه المحققون في الغالب على هذا، فالكتاب قوي جدا في مناظرة هؤلاء. قال: وعموم كل في كل موضع بحسبه. هذا الآن وجه آخر في الرد عليهم في الاستدلال بقوله: الله خالق كل شيء. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل، ولم تدخل في عموم كل شيء، طيب، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة. من أين أخذنا هذا التخصيص؟ أخذنا من أن عموم كل شيء بحسبه وما يستحق تدمير، وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة، واضح؟ والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما لأنها سوى الله، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره يعني على هذا الإطلاق. وقد تقدمت المسألة هل الصفات غير الذات أو لا، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إذن قوله تعالى الله خالق كل شيء دليل لنا عليهم في مسألة خلق أفعال العباد، وليس دليلا لهم علينا في مسألة خلق القرآن، واضح. قال المؤلف، وهذا أيضا وجه قوي في الرد، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا، نريد أن تستدلوا بشيء يعني نتيقن أنه من عند الله سبحانه وتعالى، أما كونه مخلوقا فكذلك الكلام الآخر الذي خلقه الله هو مخلوق كالكلام الآخر. فمثلا قولنا القرآن ليس مخلوقا، هذا كلام خلقه الله، القرآن ليس مخلوقا، هل يصلح دليلا عليكم؟ يقولون لا، هذا كلامكم أنتم. نقول هكذا، ذاك هو كلام مخلوق مثل بقية الكلام، فلا تستدلوا به. يعني فإنما يستدل يتم الاستدلال على القول بأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ابتداء، وهو صفة من صفاته لا خلق من خلقه، واضح وجه الاستدلال بهذا. قال وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، فأي خلقنا من الماء كل شيء حي، كل الأشياء الحية خلقناها من ماء، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. إذن إذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، في كتاب الحيدة عبد العزيز المكي رحمه الله لما استدل بشر المريسي بهذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال وهل المجعول إلا مخلوق؟ كل مجعول مخلوق. فقال له عبد العزيز أنت تقول كل جعل فهو بمعنى خلق؟ قال نعم. فالتفت إلى المأمون وقال له يا أمير المؤمنين إن بشرا يزعم أن الكفار خلقوا الله، فيعني فزع بشر من هذا، ويقول بأن الكفار خلقوا الملائكة وأنهم خلقوا القرآن ونحو ذلك، فجعل يستغرب بشر ما درى من أين يعني هذه، فسرد عليه هذه الآيات وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لو كانت جعل بمعنى خلق وقد خلقتم الله. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ستكون ولا تخلقوا الله. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، إذن ولا تخلق يدك. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني ولا تخلق إلها آخر. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن فجعل إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق. هذه الأدلة تحفظ لأن فيها يعني ردا قويا عليهم. قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، يعني قالوا قد قال من الشجرة، فمعناه أن الكلام بدأ من الشجرة، خلقه الله في الشجرة. قال وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، النداء هو الكلام من بعد، فمعنى أن مصدر الكلام قبل هذا، وأيضا سيقال قد قال من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فهل سيكون من شاطئ الوادي الأيمن وأيضا من الشجرة في نفس الوقت؟ قال والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم، واضح. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان في قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق، قد قاله غير الله، هذا قالته الشجرة وهذا قاله فرعون، فالشجرة قالت إني أنا الله رب العالمين وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، إذن لماذا كفر فرعون؟ قال وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون لأنه من أفعاله الله المستعان، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول فصرح أنه قول الرسول. قيل في الجواب ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، يعني نقول معنا عدة أوجه في الرد عليكم. الوجه الأول أنه قال هنا قول رسول، والرسول إنما يكون مبلغا كلام غيره كلام مرسله، قال لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، في سورة الحاقة الرسول محمد إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن، وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني جبريل، وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر، واضح. وأيضا فقوله رسول أمين هكذا قال، قال كذا في الأصول الأربعة، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الشرح التي ذكرها الشارح إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحاقة وليس فيما بعدها الوصف بلفظ أمين، والأخرى في سورة التكوير ثم بعد هذه قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فتعبير الشارح بقوله وأيضا فقول رسول أمين فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة وإنما أراد المعنى فقط، ولو قال وأيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أجود وأدق، كان أدق وأجود، يعني كان ينبغي أن يقول المؤلف وصف الرسول بأنه أمين كذا وكذا. قال وأيضا فقول رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، وهذا ما ذكره المؤلف في المؤلف الطحاوي في أصل المتن، فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر، قال لأن الله أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. قال ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، أو ملك هنا انتهى هذا الوجه من أوجه الرد، ثم قال أيضا في وجه آخر والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، هذا عند جميع العقلاء، من قال الكلام مبتدئا ينسب إليه، من قاله مبلغا لا ينسب إليه. مثاله قال ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس، ما يقول هذا قول فلان ولو ردده ألف شخص.